عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. حكوا قالوا: جمع قيس بن عاصم ولده لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني، إذا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم، فيسفه الناس كباركم، وعليكم بإصلاح المال، فإنه منبهة للكريم وغنى عن اللئيم. وإذا مت فادفنوني في ثيابي التي كنت أصوم وأصلي فيها، وإياكم والمسألة، فإنها آخر مكاسب الحر. ثم جمع 30 سهما فربطها بوتر، ثم قال: اكسروها. لا نستطيع يا أبي. فرقوها ثم اكسروها سهما سهما. ما أسهل هذا. هكذا أنتم يا بني في الاجتماع وفي الفرقة. هكذا المجد. إنما المجد ما بنى والد الصدق، وأحيا فعاله المولود، وتمام الفضل الشجاعة والحلم، إذا زانها عفاف وجود. وثلاثون يا بني إذا ما جمعتهم للنائبات العهود، كثلاثين من قداح إذا ما شدها للزمان عقد شديد، لم تكسر وإن تفرقت الأسهم، أودى بجمعها التبديد. وكان قيس بن عاصم من الكرماء، ومما روته قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثها عن كرمه ما حكوه قالوا: كان قيس بن عاصم قد تزوج منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي، وأتته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام، فقال: وأين أكيلي؟ هل أفصحت عما تريد يا قيس؟ حبا وكرامة يا سيدة قومها، حبا وكرامة يا ابنة عبد الله. أيبنة عبد الله وابنة مالك ويبنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما بي إلا تلك من شيمة العبد. فأرسلت جارية لها يقال لها مليحة، فطلبت له أكيلا وأنشأت تقول: أبى الحر قيس أن يذوق طعامه بغير أكيل، إنه لكريم، فبوركت حيا يا أخ الجود والندى، وبوركت ميتا قد حوتك رجوم. وقيل لقيس بن عاصم: بما ست يا قيس؟ ببذل المال وكف الأذى ونصر المظلوم. ومن قول الأحنف بن قيس: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري. وكيف ذلك يا أبا بحر؟ قتل ابن أخيه ابنه، فأتي بابن أخيه مكتوفا يقاد إليه، فقال: يا ابن أخي، نقصت عددك وأوهيت ركنك وفتدت في عضدك وأشمت عدوك وأسأت لقومك، خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول ديته. فانصرف القاتل، وما تحرك قيس من مكانه ولا تغير وجهه. وفي مجال حديثها عن قيس بن عاصم، ساقت قطوف الأدب من كلام العرب هذه الطرفة: في الجاهلية وقبل أن يسلم، شرب قيس بن عاصم ليلة حتى سكر، فاعتدى على ضيف له بالضرب وأخذ ماله ومتاعه وازداد سكره، فجعل من السكر يتطاول ليبلغ النجوم وليتناول القمر، فكلمته أخته في ذلك فلطمها وخمش وجهها ثم نام، وقد بلغ منه السكر مبلغه. فلما أصبح قال لأخته: من فعل هذا بضيفي؟ أنت يا قيس، وقد صنعت ما صنعت بوجهي. وأخبرته بما كان، فقال لا يدخل الخمر بطنه أبدا، فهو أول من حرم الخمر في الجاهلية، وهو القائل: فوالله لا أحسو مدى الدهر خمرة ولا شربة تزري بذي اللب والفخر، فيا شارب الصهباء دعها لأهلها الغداة، وسلم لي الجسيم من الأمر، فإنك لا تدري إذا ما شربتها وأكثرت منها ما تريش وما تبري. وحكى الأحنف بن قيس قال: أسلم قيس بن عاصم وعنده امرأة من بني حنيفة، فأبى أبوها وأهلها أن يسلموها وخافوا إسلامها، فاجتمعوا إليها وأقسموا أنها إن أسلمت لم يكونوا معها في شيء، فطالبت قيسا بالفرقة ففارقها، فلما احتملت لتلحق بأهلها قال لها قيس: أما والله لقد صحبتني سارة، ولقد فارقتني غير عارة، لا صحبتك مملولة ولا أخلاقك مذمومة، ولولا ما اخترتي ما فرق بيننا إلا الموت، ولكن أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يطاع. أنبئت بحسبك وفضلك. والله إن كنت للدائم المحبة، الكثير المودة، القليل اللائمة، البعيد النبوة، ولتعلمن أني لا أسكن بعدك إلى زوج. ومن قطوف الأدب من كلام العرب في مجال سخرياتهم من كل مبطئ في قضاء الحاجة قالوا: فند أبو زيد مولى لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وبه يضرب المثل في الإبطاء. وقد أرسلته عائشة يوما ليجيئها بقبس من نار، فخرج لذلك فلقي قوما خارجين إلى مصر فخرج معهم، فلما كان بعد سنة رجع فأخذ نارا ودخل على عائشة وهو يعدو لاهثا، فسقط وقد قرب منها فقال: يا تعست العجلة وقاتلها الله. وقد قال بعض الشعراء في رجل شبيه بفند في إبطائه: ما رأينا لسعيد مثلا إذ بعثناه يجي بالمشملة، غير فند بعثوه قابسا فثوى حولا وسب العجلة. قطوف من بستان الحكمة. وحكيمنا هو قص بن ساعدة الإيادي، وهو خطيب العرب وشاعرها وحليمها وحكيمها وحكمها في عصره، وهو أول من علا على شرف وخطب عليه، وأول من قال في كلامه أما بعد، وأول من اتكأ في خطبته على سيف أو عصا. وقد حكوا قالوا: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قس بن ساعدة قبل البعثة، ورآه بعكاظ، وكان يأثر عنه كلاما سمعه منه، وسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر أمة وحده. ولما قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل قص بن ساعدة؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أورق، أي بلون الرماد، وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة، وما أجدني أحفظه. فقال رجل من القوم: أنا أحفظه يا رسول الله. قال: كيف سمعته يقول؟ قال الرجل: سمعته يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وبحار تزخر، ونجوم تزهر، وضوء وظلام، وبر وآثام، ومطعم ومشرب، وملبس ومركب، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا. وإله قس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أضلكم زمانه وأدرككم أوانه، فطوبى لمن أدركه واتبعه، وويل لمن خالفه. ثم أنشد: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الماضي نغابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله قسا، إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده. ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيني، فما حال دونه ودون القرى والعرف من نائل ستري؟ وجدت له فضلا علي بقصده إلي، وبرا يستحق به شكري، فلم يعد أن أدنيته وابتدأته ببشر وإكرام وبر على بري، وزودته مالا يقل بقاؤه، وزودني مدحا يدوم على الدهر. وما أكثر ما روت قطوف الأدب من كلام العرب من طرائف في مجال السخرية من البخل والبخلاء، وقد حكوا قالوا: مر فضالة بن شريك بعاصم بن عمر بن الخطاب وهو بالمدينة، فنزل فلم يقره شيئا، ولم يبعث إليه ولا إلى أصحابه بشيء، وقد عرفوه بمكانهم فارتحلوا عنه. والتفت فضالة إلى مولى لعاصم وقال له: أما والله لأطوقنك طوقا لا يبلى. وقال يهجو عاصما: ألا أيها الباغي القرى، لست واجدا قراك إذا ما بت في دار عاصمي، إذا جئته تبغي القرى بات نائما بطينا، وأمسى ضيفه غير طاعمي. فدع عاصما إذ لا فعال لعاصم، إذا حصل الأقوام أهل المكارم. فتى من قريش لا يجود لسائل، ويحسب أن البخل ضربة لازم. ولولا يد الفاروق قلدت عاصما مطوقة يحدى بها في المواسم. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من شعر الغزل قول قيس بن ذريح، وكان آخر ما قاله في محبوبته لبنى: وإني لأهوى النوم من غير نعسة، لعل لقاها في المنام يكون، تخبرني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين. شهدت بأني لم أحل عن مودته، وأني بكم لو تعلمين ضنين، وأن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك، وإن قالوا بلى سيلين. وقيس بن ذريح يذكرنا برفيقه على درب الحب مجنون بني عامر قيس بن الملوح، ومن شعره في محبوبته ليلى: ألا ليت ليلى أطفأت حر زفرة أعالجها، لا أستطيع لها ردا، إذا الريح من نحو الحما نسمت لنا، وجدت لمجراها ومنسمها بردا، على كبد قد كاد يبدي بها الهوى ندوبا، وبعض القوم يحسبني جلدا. وحكوا قالوا: كان مجنون ليلى يقول: كأن هواها تاركي بمضلة من الأرض، لا مال لدي ولا أهل ولا أحد أفضي إليه وصيتي، ولا صاحب إلا المطية والرحل، محى حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. فلما حجبت ليلى عنه خطبها جماعة فلم يرضهم أهلها، وخطبها رجل من ثقيف فزوجوه وأخفوا ذلك عن المجنون، ولما علم بالخبر جعل يمر ببيتها ولا يسأل عنها ولا يلتفت إليها، وكان يقول إذا جاوز البيت: ألا أيها البيت الذي لا أزوره، وقد حله شخص إلي حبيب، هجرتك إشفاقا وزرتك خافيا، وفيك علي الدهر منك رقيب، سأستعتب الأيام فيك لعلها بيوم سرور في الزمان تؤوب. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من طريف حكاياتهم عند الحديث عن غرام قيس بليلاه ما حكوه قالوا: كان المجنون وليلى وهما صبيان يرعيان غنما لأهلهما عند جبل يقال له التوباد، فلما ذهب عقل قيس وتوحش كان يجيء إلى ذلك الجبل فيقيم فيه، فإذا تذكر أيام مرحه مع ليلى جزع واستوحش، فهام على وجهه حتى يأتي نواحي الشام، فإذا ثاب إليه عقله رأى بلادا لا يعرفها، فيقول للناس: بأبي أنتم، أين التوباد؟ إنه جبل في أرض بني عامر. وأين أنت من أرض بني عامر؟ أنت بالشام وعليك بهذا النجم فأمه. فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم حتى يقع بأرض اليمن، فيرى بلادا لا يعرفها وقوما لا يعرفهم، فيسألهم عن التوباد من أرض بني عامر فيقولون له: وأين أنت من أرض بني عامر؟ ويخبرونه عن النجم الذي يهديه إلى أرض بني عامر، فلا يزال كذلك حتى يقع على التوباد، فإذا رآه قال: وأجهزت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، وأذريت دمع العين لما عرفته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، وقلت له: قد كان حولك جيرة وعهدي بذاك الهجر منذ زماني. فقال: مضوا واستودعوك ديارهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان؟ وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك، والحيان مؤتلفان. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تسمعون أو تحفظون من قطوف الأدب من كلام العرب. ومن رسالة للصديق سامي سعد حجازي من بشتيل اخترنا هذه الطرفة: تحدث شاب ناشئ بحضرة الشعبي، فقال لما سمع ما قاله الشاب: ما سمعت بهذا من قبل. أسمعت كل العلم يا شعبي؟ لا. أسمعت بعض العلم؟ نعم. إذن اجعل ما سمعت مني في البعض الذي لم تسمعه من غيري. ومن رسالة للصديق وليد محمد صلاح الدين من عزبة النخل بالقاهرة اخترنا هذه الطرفة: وقف جحا بين يدي الوالي متهما ظلما في قضية، وقد أمسك بورقة كتب عليها: ها أم اقرأوا كتابي. إنما يقال هذا يوم القيامة يا جحا. ما أنا فيه أصعب من يوم القيامة. وكيف يا ألعبان؟ يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، أما أنتم فقد جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأنات، ولا يطمع بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسل. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. فاستخبر الناس عما أنت جاهله إذا عميت، فقد يجل العمى الخبر. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين صفاء الدمنهوري وحسن سليمان. يكتب البرنامج صبري سلامة. يخرجه ويقدمه علي عيسى.